لأن الإسلام وأهله لا يزال في عز ونصر ورفعة، فلهذا كلما سر المؤمنون ساءهم ذلك، فهم يودون أن لا يخالطون المؤمنين. ولهذا قال: لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله من فضل وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. نعم، هنا يعني يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى: ومنهم أي ومن المنافقين من يلمزك، أي من يلمزك أي يعيب عليك في قسم الصدقات إذا فرقتها ويتهمك في ذلك، وهم المتهمون المأبونون. نعم، وهم مع هذا لا ينكرون للدين، وإنما لا ينكرون يعني للدين، إنما ينكرون لحظ أنفسهم، ولهذا إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، أي يغضبون لأنفسهم. قال ابن جريج: أخبرني داود بن أبي عاصم قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة فقسمها هاهنا وهاهنا حتى ذهبت، قال: ورآه رجل من الأنصار ووراءه رجل من الأنصار فقال: ما هذا بالعدل؟ فنزلت هذه الآية. وقال قتادة في قوله: ومنهم من يلمزك في الصدقات، يقول: ومنهم من يطعن عليك في الصدقات. وذكر لنا أن رجلا من أهل البادية حديث عهد بأعرابية أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم ذهبا وفضة، فقال: يا محمد، والله لئن كان الله أمرك أن تعدل ما عدل. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ويلك فمن ذا الذي يعدل عليك بعدي. ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: احذروا هذا وأشباهه، فإن في أمتي أشباه هذا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، فإذا خرجوا فاقتلوهم، ثم إذا خرجوا فاقتلوهم. وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: والذي نفسي بيده ما أعطيكم شيئا ولا أمنعكموه إنما أنا خازن، يعني وقاسم، والذي يعطي ويمنع هو الله. نعم، سبحانه وتعالى. هذا رأس المنافقين، أول يعني أول ما ظهر من المنافقين هو هذا. نعم، ذو الخويصرة اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في قسم الأموال، وهكذا شأن الخوارج دائما حتى خوارج العصر. نعم، علتهم وتحججهم: ذهبت أموالنا، أين تذهب أموالنا، أين، لماذا لا يقسمها، تقسم على الشعب، لماذا كذا، إلى آخره. نعم، فهم لا يغضبون لله، إنما يغضبون للمال، يغضبون لأنفسهم. والمراد أن يكون الإنسان غضبه لله ورضاه بما يرضي الله عز وجل، لتكون كلمة الله هي العليا، سواء أعطي أو منع. نعم. جزاك الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الذي ذكره قتادة شبيه بما رواه الشيخان من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد في قصة ذي الخويصرة، واسمه حرقوس. حرقوس حرقصه الله هو وأشباهه. نعم. لما اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم حين قسم غنائم حنين فقال له: اعدل فإنك لم تعدل. الله أكبر. فقال: الله. لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. يعني أن تزعم أنك آمنت بالله ورسوله، فإذا اتهمت الرسول بأنه لم يعدل فقد كفرت به وخبت وخسرت. هذا معناه. أنا عندي خبت. عندي هنا بالضم مشكلة فما أدري. ما لا ما. معناها خبت وخسرت. الذي قال هذا الذي قال هو الذي خاب وخسر. لأنه إذا كان يزعم أنه آمن بالله ورسوله فيخون رسول الله فقد خاب بهذا التخوين. نعم. كيف يؤمن بأنه رسول الله ومأمون على الوحي ولا يأمنه على القسم، على قسم الأموال، على قسم الدنيا؟ فقد خاب وخسر، لقد خبت وخسرت. هذا هو الوجه الذي يعني أراه متجه. ثم قال رسول الله صلى رسول الله عليه وسلم: فما خاب ولا خسر. عليه الصلاة والسلام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رآه مقفيا: إنه يخرج من ضئدئ هذا، من شبه هذا، يعني من ضئدئ هذا، يعني من شبهه أو من أصله كما ذكروا هنا. هذا قوم يحقر أحدكم صلاته إلى مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. يعني يدخل في الدين ويخرج منه ولم يعلق به شيء من الدين، كما يدخل السهم في الرمية ويخرج السهم ولم يعلق بالسهم لا دم ولا ريش من سرعته. تشبيه بليغ. كيف لا، وهو ممن أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. نعم. فإنهم شر قتلى تحت أديم السماء. نعم. وذكر بقية الحديث. ثم قال تعالى منبها لهم على ما هو خير من ذلك لهم، فقال: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فتضمنت هذه الآية الكريمة أدبا عظيما وسرا شريفا، حيث جعل الرضا بما آتاه الله ورسوله والتوكل على الله وحده وهو قوله: وقالوا حسبنا الله. إيه، ما قال حسبنا الله ورسوله. نعم. بل قالوا حسبنا الله. نعم. إيه نعم. وكذلك الرغبة إلى الله وحده في التوفيق لطاعة الرسول وامتثال أوامره وترك زواجره وتصديق أخباره والاقتفاء بآثاره، كما هو ختام الآية: وإنا إلى الله راغبون. فالرغبة من أنواع العبادة، والتوكل من أنواع العبادة. التوكل حسبنا الله، التوكل على الله، والرغبة إلى الله لا يجوز صرفها إلى غير الله. ولهذا لم يقل حسبنا الله ورسوله، ولم يقل وإنا إلى الله ورسوله راغبون. أما الإيتاء والإعطاء فإن يعني قال سيؤتينا الله ورسوله، الرسول يقسم ويؤتي ما آتاه الله ويؤتي ما أمره الله أن يؤتيه. اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.